احنا البشر سالفتنا نفس سالفة الخبز. متى الإنسان يصير طيب؟ لما يصير مثل الخبز. شلون؟ متى الخبز يصير طيب؟ مولانا يجيبوه حنطة يطحنوه، صح؟ بعدين يعجنوه ينوكل؟ لا. يخمروه ينوكل؟ بعدين يحرقوه، فلما ينضج يكون طيبا. الإنسان حال حال الخبز، يطحنوه بالبلاء، يعجنوه بالمعارف، يخمروه بالأخلاق، يحرقوه بالمحبة، يصير طيب. ذني مشان على ذني. لذلك الطحن عادة يكون للأشياء القوية، طحنوها. حتى الحنطة لما يجيبوها يجيبوها قوية، يعني يطحنوها. إحنا هم عندنا أشياء إذا ما نطحنها نسحقها نخليها دقيق ما نوصل، يعني ما يطينا الله. ماذا ينبغي علينا أن نطحن؟ الملكات السيئة. ملكات السيئة اللي عند الإنسان إذا ما يصف فيها إخواني ما يوصل، ولو أنه درس كل المعارف ما يوصل، ولو أن نسبه وحسبه واسمه وعنوانه هذاك الشيء العالي هم ما بها فايدة. يطحن ملكات، يطحن ملكات. إحنا البشر سالفتنا نفس سالفة الخبز.